قال وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حدث الشرك في أهل الأرض. نعم، المقاييس الباطلة مثل قياس إبليس أنه لما خلق من النار فهو أفضل من آدم الذي خلق من طين، من الطين، وهذا قياس معكوس وباطل كما ذكرنا. وكذلك الشمس والقمر إنما عبدت بالمقاييس في قياسها على الخالق سبحانه وتعالى، وأنها تدبر وأنها يحدث عند طلوعها وغروبها أشياء، وهي بتقدير الله وليست بتقدير هذه الكواكب. نعم.